الفحص عن أمر دمنة. 1. بعد أن قتل الأسد شنزبة، ندم كثيرا لأنه كان أعز أصحابه. وفي ليلة من الليالي مر النمر ببيت كليلة ودمنة، وسمع كليلة يعاتب دمنة على ما فعل بالثور، فوقف يستمع إلى حديثهما. وكان كليلة يقول لدمنة: لقد أخطأت خطأ كبيرا عندما كذبت على الأسد حتى قتل الثور، وإذا عرف الأسد الحقيقة فسيقتلك، وأنا لن أكون صديقك بعد هذا اليوم لأنك كذاب غدار. عندما سمع النمر كلام كليلة ودمنة ذهب إلى أم الأسد وأخبرها بما سمع، بعد أن أعطته وعدا أن يظل ذلك سرا بينهما. وفي الصباح دخلت أم الأسد على ابنها فوجدته حزينا، فسألته عن سبب حزنه، فقال إنه حزين لأنه قتل شنزبة. فقالت: قد أخطأت خطأ عظيما عندما قتلت الثور دون معرفة الحقيقة، ولولا أنني أعطيت وعدا بالمحافظة على السر لأخبرتك بما أعرف. قال الأسد: إذا كان عندك سر فأخبريني به. فأخبرته بكل ما أخبرها النمر دون أن تخبره من قال ذلك، وقالت: إنني أعرف أنه يجب المحافظة على الأسرار، ولكن أخبرتك بهذا السر لأن فيه مصلحتك ومصلحة المملكة. ثم دعا الأسد أعوانه وجنوده فدخلوا عليه. وعندما دخل دمنة ورأى الأسد حزينا، نظر إلى بعض الحاضرين وقال: ما الذي أحزن الملك؟ فردت أم الأسد: قد أحزن الملك بقاؤك، ولن يسمح لك أن تعيش بعد هذا اليوم أيها الكذاب الغدار. وخرجت غاضبة. ثم أرسل الأسد دمنة إلى القاضي فحكم القاضي بسجنه. وفي الليل زار كليلة صديقه دمنة في السجن، ولما رأى حاله بكى وقال له: هذه نتيجة كذبك وخداعك، وقد نصحتك ولكنك لم تسمع نصيحتي. وقد قال العلماء: يموت المحتال قبل أجله. قال دمنة: صدقت، وقد قال العلماء: لا تخف من العذاب، وعذاب الدنيا خير من عذاب الآخرة. قال كليلة: ولكن ذنبك عظيم وعقاب الأسد شديد. وكان بالقرب منهما فهد مسجون يسمع كلامهما ولا يريانه، فعرف أن دمنة معترف بذنبه ولكنه لم يقل شيئاً.